وتأتي الجارية تريد من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فيذهب النبي معها ويقضي النبي صلوات الله وسلامه عليه لا حاجتها ولا يستنكر ولا يستكبر، وإنما يذهب هذا الشخص العظيم وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليقضي حاجة امرأة جارية. وأغرب من ذلك وأعجب أنه صلوات الله وسلامه عليه لما عتقت بريرة، بريرة جارية اشترتها عائشة وأعتقتها عائشة، ولما اعتقت خيرت. الجارية إذا اعتقت وهي متزوجة وهي تحت عبد مملوك هي بالخيار، إن أرادت بقيت مع العبد المملوك وإن أرادت اختارت نفسها. شريطة أن يكون الاختيار خلال 3 أيام. بريرة كانت متزوجة بغلام يسمى مغيث مملوك ولها منه ولد، ولما اشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها اعتقتها عائشة، فصارت بريرة حرة ومغيث مملوك عبد. الخيار الآن لبريرة: يا بريرة أنت بالخيار، إذا لم يمسك الرجل العبد خلال 3 أيام لك أن تختاري نفسك. اختارت نفسها، وقد تعلق مغيث بها وصار يمشي وراءها في سكك المدينة يبكي يريد أن تعود إليه، ولكن بريرة رضي الله تعالى عنها كرهت أن تبقى مع مغيث، مغيث مملوك عبد. هي قد أعجبت، لا تنسى الحكم، الحكم أن الجارية مملوكة إذا اعتقت لها أن تختار أن تبقى مع الزوج أو أن تدع الزوج خلال 3 أيام بشرط أن لا يقع عليها. لو وقع عليها بعدما اعتقت لا خيار لها، لكن إن لم يقع عليها بعدما اعتقت في اليوم الأول الثاني الثالث لها أن تختار نفسها. اختارت بريرة نفسها. مغيث كما قلت متعلقا بها لم ينفع، شبع الشافعون، طلبوا من بريرة البقاء مع مغيث، ما أجدى هذا الطلب. ذهب مغيث إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند بريرة لتبقى معه. هذه القمة، أعظم شيء سيد الخلق. ما دام أن الناس طلبوا وشفعوا وأبد، إذن من غير الممكن أن بريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا شفع رسول الله وكلم بريرة أنها ترفض. فعرض النبي عليها الشفاعة وقال لها رسول الله: يا بريرة إنه زوجك، إنه أبو أولادك، يعني ابقي معه. فقالت بريرة لرسول الله: يا رسول الله، أنت شافع أو آمن؟ أنت شافع أو آمر؟ إن كنت آمر فلا محيد لي من القبول، وإن كنت شافع فأنا لا أريده يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا شافع ولست بآمر، شافع ولست بآمر، ما غضب، ما ضرب، ما سب، ما لعن، لأن هذا الأمر حق لها، وهي بالخيار، إذا أرادت قبلت وإن لم ترد لا أن تختار نفسها. وشاء الله تعالى أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب الحسن الجميل: يا رسول الله أنت شافع أو آمر؟ بمعنى أنا في موضع القبول والتلبية إذا أمر، ولكن إذا كانت الأمر إذا كان الأمر شفاعة فأنا لا أريده. فلم يأمرها رسول الله بالبقاء معهم، ولم يغضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أيها الأحبة ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الخلق العظيم